بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 40 بعد 200، وهو في الحديبية. الآن نذكر ما ذكره ابن واقد في مطابقة سورة الفتح على أحداث الحديبية. قال ابن واقد: وكان مما نزل في الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا. يقول يعني حسب تفسيره: قضينا لك قضاء مبينا. فالفتح هو موادعة قريش، فهو أعظم الفتح، وستبين الآثار فيما بعد. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يقول ما كان قبل النبوة وما تأخر، وأيضا ما كان قبل الموت إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا حتى تظهر ويظهر دينك فلا يكون شرك. هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي يقينا وتصديقا، ولله جنود السماوات والأرض، ومنها السكينة. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وكفر عنهم سيئاتهم أي ما اجترحوا، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أي غفران السيئات، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يقول عليهم ما تمنوا وظنوا المنافقين والمشركين، وذلك في قولهم ما قالوا في سواء في الطريق أو الذين كانوا مع المعسكر. وكذلك العرب الذين بين مكة والمدينة، بعضهم منافق وبعضهم ضعيف الإيمان. أما المنافق هذا جزاء، وضعيف الإيمان سيأتي الحساب معه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تنصروه وتوقروه وتعظموا، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تصلوا لله بكرة وعشية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيعة رضوان تحت الشجر، فبايعوه يومئذ على الموت أو على ألا يفر، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فإنما ذلك على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب، الآية، هم الذين مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنفرهم واستعان بهم في بداية أمره، فتشاغلوا بأهليهم وأموالهم واعتلوا، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم وجاء المدينة جاءوه يقولون: استغفر لنا إباءنا أن نسير معك، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم قالوا فيما بينهم: إنما محمد وأصحابه أكلت رأس، ويقدمون على قوم موتورين وليس معهم سلاح، لن يعودوا أبدا. قال: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، إلى قوله: وكنتم قوما بورا، وزين ذلك في قلوبكم، أي كان يقينا في قلوبكم، وكنتم قوما بورا الهلكة. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، هؤلاء الذين تخلفوا عنه عليه الصلاة والسلام وأبوا أن ينفروا معه، فلما علموا أنه أراد التوجه إلى خيبر، وخيبر مغانم ضخمة وحصون وأموال اليهود تجمعت كلها في خيبر، وليس فيها كثير قتال، يعني موازين القوى لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنها غنيمة باردة، فجاءت الأعراب مبادرين وقالوا: نتبعكم. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله قد قضى أنها لأهل الحديبية خاصة. إلى قوله: فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب هؤلاء: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يقال فارس والروم، ويقال هوازن في حنين، ويقال بني حنيفة، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يعني في الدنيا تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتيكم الله أجرا حسنا، فإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، يعني كما أبيتم الحديبية. ثم لما نزلت العورات الثلاث: هل يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذه في سورة النور، أخرجوا العميان والمرضى والعرجان من بيوتهم، فأنزل الله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ثم اعتذر هؤلاء الثلاثة في الغزو ما يستطيعون، الأعمى ما يستطيع، والأعرج ما يستطيع، والمريض ما يستطيع، فأنزل الله الرخصة. ثم قالوا من يطع الله ورسوله يدخل جنات من تجري من تحتها الأنهار. قال الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كانوا إذا نفروا للغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الزمنة يعني المرضى، فأنزل الله رخصة لهم بالإذن في كل يعني في هؤلاء وهؤلاء. ثم قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهي سمرة خضراء، إلى قول فعلم ما في قلوبهم أي صدق النيات، فأنزل السكينة عليهم الطمأنينة وأثابهم فتحا قريبا. فتح القريب صلح قريش وخيبر، إلى قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فتح خيبر وكف أيدي الناس عنكم يعني قريش وغيرهم الذين أرادوا أن يخالفوا المدينة والذين أرادوا أن ينصروا اليهود خيبر، كف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، أي هذه عبرة، صلح قريش عبرة، حكم ليس فيه سيف وكان فتحا عظيما، فتكون آية للمؤمنين. ولذلك المؤمنين فيما بعد كانوا إذا عرض عليهم الصلح رغبوا فيه، لأن الإسلام سلم ينتشر في السلم أكثر ما ينتشر في الحرب. وأخرى لم تقدروا عليها، قيل أنها فارس الروم وقيل مكة، قد أحاط الله بها كان الله على كل شيء قديرا. ثم قال عز وجل يقويهم وأن الصلح هذا ليس لأنكم ضعفاء، بل قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني حافظا ولا ناصرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، قضاء قضاه الله لا تبديل فيه، أن الرسل هم الغالبون وأن جنده هم المنصورون، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسروا من المشركين أسرى، فكف الله أيدي المسلمين عن قتل الأسر، وكف أيديكم عنهم عن قتل من حبسوا بمكة وأظفركم عليهم. ولكن كما ذكرنا في التفسير أشكل على بعض المفسرين قوله ببطن مكة مع أنهم أخذوهم في الحديبية، إلا أن يكون المراد أسفل مكة، هذا قطع أن أسفل مكة، أسفل يعني مصب واديها، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، لم يصل البيت حبس بالحديبية، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات المستضعفون بمكة أن تطؤوهم تقتلوهم ولا تعرفوهم فيصيبكم من ذلك بلاء عظيم ومعرة، لأنكم قتلتم المسلمين وأنتم لا تعلمون، لو تزيلوا لو خرجوا وانفردوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسيف. فإذا وجود المستضعفين كان رحمة للكفار أنفسهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، سواء الرفض الدخول مكة أو صد الهدي أو حمية سهيل لما قال لا نكتب محمد رسول الله لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لا إله إلا الله هم أحق بها وهم أولى بها من المشركين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا اللي هو صلح الحديبية، ثم دخل في عمرة القضية فحلق وحلق معه قوم وقصر آخرون، ودخل في حجة الوداع وعرف بعرفة لا يخاف إلا الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مدح الله الصحابة في هذه السورة مدح عظيم وهم أولى بذلك وهو أعلم بهم، يبتغون بذلك الركوع والسجود الفضل ويبتغون الرضوان، سماهم في وجوههم من أثر السجود النور والخشوع والتواضع، مثلهم ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع، يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلا ثم ازدادوا ثم ازدادوا ثم كثروا ثم استغلظوا ثم استووا على سوقهم وهم يعجبون الزراع، هذا المثل، أو أنهم حفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا فحفوا به حتى استوى على سوق. قال تعالى في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، آمنوا وصدقوا، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال تعالى في سورة الرعد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني ما كان فتح في الإسلام فتح أعظم فتح الحديبية، فلا يزال تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قال: وكانت الحرب قد حجزت بين الناس وانقطع الكلام، وإنما كان القتال إذا التقوا، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا، فلم يكن أحد تكلم بالإسلام، فلم يكن أحد يكلم بالإسلام يعقل شيئا، يعني فيه أدنى عقل، إلا دخل في الإسلام. سبحان الله العظيم. قبل شوف الحرب ما حد يتكلم مع أحد، والناس خايفين، ولا في تنقل ولا في شيء، كل الأمور ممسوسة. الآن ارتخت الأمور، مسموح الكلام، مسموح التنقل، مسموح. قال: فأي واحد عنده مسكة عقل سيدخل في الإسلام، لأن الإسلام قوي بذاته، ببراهينه، بنوره، بسطوعه. قال: حتى دخل في تلك الأيام صناديد قريش الذين كانوا هم عماد الشرك وعماد الحرب، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة، يعني الصناديد دخلوا تلك الأيام. وإنما كانت الهدنة حتى نقضوا العهد 22 شهرا فقط، أقل من ذلك، أقل من ذلك أو نحو ذلك، ممكن نحو ذلك. يعني هي في ذي القعدة، فتح مكة كان في شوال، يعني أقل من سنتين. فتح مكة كان في سنة 8 وفي سنة 6، المهم يقول 22 شهر فقط، ومع ذلك دخل في هذه الأشهر القليلة أعداد أو عدد ما دخل في الإسلام قبل ذلك منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك وأكثر، حتى فشل الإسلام في كل ناحية من نواحي العرب لوجود التنقل، والذين ذهبوا يدعون إلى الله، يعني انتشر الخير. شوف كيف أن فتح مبين، حتى أن قريش نفسها عرفت الخسارة، مع أنها كانت مغتبطة بالصلح وأن غلبنا محمدا ورغمناه وكذا، آخر شيء عرفوا أنهم أخذوا. فلذلك نقضت بكر بن كنانة العهد كما سيأتي، وغير ذلك كاتب ملوك الأرض في تلك الفترة، وذهب أبو سفيان لهرقل وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق. يقول أبو سفيان في البخاري: وذلك في المدة الذي كنا مادة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني في الهدنة هذا. ولذلك أبو سفيان يقول: ما استطعت أن أدخل كلمة إلى هذه الكلمة، لما قال: هل يغدر؟ قال: لا لا يغدر. ثم قال: ونحن الآن في مدة ولا ندري ما يصنع. إذا كان طول عمره ما يغدر لن يغدر، لكن أبو سفيان رضي الله عنه كان ذاك الوقت مشركا، قال: ما استطعت أن أدخل إلا هذه الكلمة فقط. قالوا: ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن واقد: قدم المدينة من الحديبية مظفرا، وقد سكن أصحابه وامتلأ قلوبهم باليقين والطمأنينة والسكينة، وعرفوا الفتح المبين وبشروا بخيبر، وذهبت عنهم كل الشوائب اللي كانت فيهم، وصفوا كالذهب الأحمر، ونزلت الفتح وهو راجع من الحديبية. في الطريق نزلت عليه الفتح، حتى الناس يتراكضون من الجيش كله حتى يسمعونها، طرية نزلت الآن من السماء، سبحان الله العظيم. فلما استقر بالمدينة أتاه أبو بصير، وأبو بصير هو عتبة ابن أسيد ابن جارية، وهو حليف لبني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول حارثة، والصحيح أنه جارية. قال: وكان قد انفلت من قومه من زهرة، فسار على قدميه سعيا، أظنه ثقفي، أظنه ثقفي، يعني أصله أبو بصير هذا، فانفلت منهم وكانوا حبسوا، فسار على قدميه سعيا، فكتب الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة والأزهر بن عبد عوف الزهري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وبعث رجلا من بني عامر بن لؤي، استأجراه ببكر ابن لبون، والرجل العامر اسمه خنيس بن جابر، وخرج مع العامري مولى له يقال له كوثر، وحمل خنيس بن جابر على بعير، والأجرة بكر ابن لبون، وكتب يذكران الصلح الذي بينهم وأن يرد إليهم أبا بصير عتبة بن أسيد. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم بعد قدوم أبي بصير بثلاثة أيام، فقال العامري خنيس بن جابر: يا محمد هذا كتاب هذا كتاب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقرأ عليه الكتاب، فإذا فيه يا محمد قد عرفت ما شارطناك عليه وما أشهدنا بيننا وبينك، ومن ذلك من رد من قدم عليك من أصحابنا، فابعث إلينا بصاحبنا أبي بصير. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير أن يرجع معهم ودفعه إليه. فقال أبو بصير: يا رسول الله، تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. أي عليكم الصبر فقط، الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، خير الحاكمين. قال أبو بصير: يا رسول الله، تردني للمشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، انطلق، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، ليس يصلح في دين الغدر، الله ما تنصر إلا بالوفاء. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العامري خنيس هذا، وإلى صاحبه كوثر المولى، فخرج معهما، وجعل المسلمون يسرون إلى أبي بصير: يا أبا بصير، أبشر، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا، والرجل يكون خيرا من ألف رجل، والرجل يكون خيرا من ألف رجل، فافعل وافعل، فافعل وافعل، يأمرونه بالذين معه. يعني ما بيننا أنهم في وجوهنا، لكن بيننا أن ردناهم إليك، وهم اثنين وأنت واحد. فخرجوا حتى إذا كانوا بذي الحليفة وقد انتهوا إليها عند صلاة الظهر، انتهوا إلى ذي الحليفة عند صلاة الظهر، قالوا فانتهى. فدخل أبو بصير مسجد ذي الحليفة وصلى ركعتين صلاة المسافر، ومعه زاد له يحمله من التمر، فمال إلى أصل جدار المسجد، مسجد الحليفة، ووضع زاده وجعل يتغدى من التمر، وقال لصاحبيه: أدنوا فكلا. فقال كوثر وخنيس: لا حاجة لنا في طعامك. فقال: ولكن لو دعوتموني إلى طعامكم لأجبتكم وأكلت معكم. قال: فدنوا ووضع أيديهما في التمر معه، وقدم سفرة لهما فيها كسر، فأكلوا جميعا. قال وآنسهم، وعلق العامري سيفه على حجر في الجدار. فقال أبو بصير العامري: يا أخا بني عامر، ما اسمك؟ قال: خنيس. قال: ابن من؟ قال: ابن جابر. قال: يا أبا جابر. شوف طريقة العرب، إذا ما تعرف كنيته تكنيه بأبيه. ابن من؟ قال: ابن جابر. قال: يا أبا جابر، أصارم سيفك هذا؟ قال: نعم. قال: ناولني أنظر إليه إن شئت. فناوله العامري، وكان أقرب إلى السيف من أبي بصير، لو كان السيف أقرب لا تناوله. فأخذ أبو بصير بقائم السيف، والعامري ممسك بالجفن، فعلاه به حتى برد. وخرج كوثر هاربا يعدو نحو المدينة، وخرج أبو بصير في أثره، فأعجزه حتى سبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بصير: والله لو أدركته لأسلكته طريق صاحبه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه بعد العصر، إذ طلع المولى كوثر يعدو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل قد رأى ذعرا، هذا قد رأى ذعرا. فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، مالك؟ قال: صاحبكم قتل صاحبي، وأفلت منه ولم أكد. وكان الذي حبس أبا بصير احتمال سلبهما على بعيرهما، فلم يبرح مكانه قائما حتى طلع أبو بصير، فأناخ البعير بباب المسجد وعليه سلب هؤلاء، فدخل متوشحا بالسيف، سيف العامري، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وفت ذمتك يا رسول الله، وأدى الله عنك، وقد أسلمتني بيد العدو، فامتنعت بديني من أن أفتن، وتبغيت بي قال وقد امتنعت بديني أن أفتن وتبغيت أن لا أكذب بالحق، يعني أن أهرب من الردة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه محش حرب أو مسعر حرب أو مسعر حرب، لو كان معه أحد، لو كان معه رجال. ويل أمه محش حرب، يعني إذا حش الحرب أسعرها وهيجها، أو مسعر حرب أو مسعر حرب لو كان معه رجال. وجاء أبو بصير بسلب العامري خنيس بن جابر وبرحله وبسيفه، فقال: خمسه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إذا خمسته رأوني لم أوفي لهم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحب. الآن السفير لا يقتل، ولكن هذا ليس سفير، لا، خرج من عنده في الطريق، خفارة الطريق ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هم أرسلوا رجلين مختارين، اختاروهم اختيارا حتى يأتوه بأبي بصير، فلت منهم أبو بصير وقتل هذا. ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما يلزم أن يدافع عنهم يحفظ لهم طريق مكة إلى المدينة، يدافعون عن أنفسهم، هذا ليس في العهد. ولكن لن أخمس، لو خمست كأني أنا اللي قال رأوني لم أفي لهم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكوثر: ترجع به لأصحابك، يعني بأبي بصير الموت، أترجع به لأصحابك الذين أرسلوك؟ قال: يا محمد قد أهمتني نفسي، الحين أبغى بس أصل، ما أقدر، ما لي قوة ولا يدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يستطع يا أبا بصير اذهب حيث شئت، مدام ما قدر يردك شو نسوي، حنا اللي نوديه بعد نرجعه، اذهب حيث شئت. فخرج أبو بصير فأتى العيس، العيس على طريق الشام، وهي الآن جهة ينبع النخل، لأنه إذا أرادوا الشام ما يذهبوا للمدينة، بعيد، يتياسرون من إذا وصلوا إلى ملل يتياسرون، ثم يذهبون لهب على الساحل ولهب في الجبال، بين الجبال والساحل على العيس على وادي القرى يمرون، ثم على تبوك ثم على الشام. فأتى العيس فنزل منه ناحية قريبة من ساحل البحر على طريق عير قريش إلى الشام. قال أبو بصير: خرجت والله ما معي من الزاد إلا كف من تمر، ملء الكف، فأكلتها 3 أيام، وكنت آتي الساحل لوحدي فأصيب حيتانا قد ألقاها البحر، أشتويها وآكلها، جالس على البحر السبع هذا مسعر الحرب هذا. قال: وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة وأرادوا أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: ويل أمه محش حرب لو كان له رجال. كتبوها الصحابة لإخوانهم، قالوا هذا كلامه، فجعلوا يتسللون من مكة ولا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ترسل قريش، بل يذهبون إلى أبي بصير، تجمعوا عنده، صار كتيبة الآن، ليس لأحد عليه ولاية، لا هم في عهد قريش ولا هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الخوارج في زماننا قالوا هذا حجة، إن ممكن شخص يكون كتيبة ويقاتل من دون إذن الإمام، لا مو صحيح. هذا أبو بصير أصلا يتمنى الدخول مع الإمام والإمام يرفض بسبب ميثاق بينه وبين الكفار، فوضع أبي بصير ليس وضع الذي خرج من الإمام وخرج من الطاعة وأخذ يحارب لوحده، لا، وضع أبي بصير وضع الذي الكفار يريدونه والنبي صلى الله عليه وسلم يريده، ولكن بينهم عهد، فهو هرب من الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم ما استقبله، فلذلك انحاز لوحده، وليس في العهد النفي. ولم تكن دولة المدينة مسيطرة على كل شيء، أو دولة مكة مسيطرة على كل شيء، كأنه ذهب إلى منطقة ليست تبع الدولة هذه ولا الدولة هذه، وجلس، وهو أيضا لا يفتات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط يدافع عن نفسه، يريد الضغط على الكفار حتى يقبلوا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي حصل. قالوا: وكان الذي كتب بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير كتبه للمسلمين عمر بن الخطاب. عمر، فلما جاءهم كتاب عمر بن الخطاب فأخبرهم أن أبا بصير بالساحل على طريق عيرات قريش، فلما ورد عليهم كتاب عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل أمه محش حرب لو كان له رجال، جعلوا يتسللون رجلا رجلا. هم قديما ممكن عندهم التسلل، بس وش الحل؟ إن ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم ردك بموجب الميثاق والعهد، أين تذهب؟ والعرب كلها خائفة من قريش، الآن صار فيه عنوان تذهب إليه، فيه رجل سبع مسعر حرب موجود في الساحل ويأكل من الحيتان اللي يرميها البحر أو يأخذ من التمر أو وأيضا سيقطعون الطريق على العير وسيغتنون أيضا. فتسللوا إليه رجلا رجلا من المستضعفين حتى انتهوا إلى أبي بصير، فاجتمعوا عنده قريب من 70 رجلا. إذن المستضعفين في مكة كانوا كثر، الآن الرجال فقط وصلوا 70، هذولا فقط اللي خرجوا إلى أبي بصير يعني نجحوا في التسلل 70. سبحان الله، لأن الحق ظاهر لكن فيه خوف، فيه أشياء. ذلك صلح الحديبية كان خير والله. الحق سبحان الله فيه قوة ذاتية، والباطل فيه ضعف ذاتي، مهما ترفعه ينهار، مهما ترفعه ينهار. لكن الحق لا، بس بينه أزل عنه الغبس اللي عليه، هو بنفسه قوي. 70 رجل تسللوا، فلما أوى بعضهم إلى بعض أنسوا واطمأنوا، وربما أنهم يقترضون من الأعراب اللي حولهم أو كذا أو ها، لكنهم ضيقوا على قريش أشد الضيق. قريش ما تدري منين تجي، إن راحت مع المدينة مشكلة وإن راحت مع الساحل مشكلة. قالوا فكانوا لا يظفرون بأحد من قريش إلا قتل، ولا تمر عير، وقريش قائمة على التجارة المحض، لابد أن القوافل تسير باستمرار، لا تمر عير لقريش إلا اقتطعوا خذوها. حتى أحرقوا قريشا، أحرقوهم. ولقد مر ركب يريدون الشام معهم 30 بعيرا، وكان هذا آخر ما اقتطعوا، فأصاب كل رجل منهم من هؤلاء 70 ما قيمته 30 دينارا ذهب. سبحان الله العظيم، هذا اقتطعوها. فقال بعضهم ابعثوا بالخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بصير لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جئته بسلب العامري فأبى أن يقبله، وقال إني إذا قبلت الخمس لم أفي لهم بعهدهم، فلذلك ما خمسوه. فلذلك 30 بعير أخذوها ووجدوا معها لكل رجل 30 دينار، خير كثير، وهم 70. قال وكانوا قد أمروا عليهم أبا بصير، فكان يصلي بهم ويفرضهم، يعني يعلمهم الحلال والحرام، كأنه كان يكاتبونه إخوانه المدينة بكل شيء، هو حريص وجه للمدينة، كان أيضا عنده فقه، وكانوا يجمع بهم لأنهم يعني مستقرين الآن، مستوطنين في مكان، أو يجمعهم، وهم سامعون مطيعون له 70. فلما بلغ سهيل بن عمر قتل أبي بصير للعامري، والعامري من جماعة سهيل بن عمر لأن يعني عامري هو، اشتد ذلك عليه وقال والله ما صالحنا محمدا على هذا. قالت قريش قد برئ محمد منه، قد أمكن صاحبكم، قد أمكن صاحبكم منه من أبي بصير فقتله في الطريق، فما على محمد من هذا. حين قريش ترد على سهيل تقول يعني بموجب العهود والمواثيق مو بهذا، ليس هذا، سلم أبي بصير لهم، ماذا تريدون؟ سلم أبا بصير لهم للعامري ولكوثر مولاه، فماذا تريد؟ أيحملكم الطريق؟ فقال سهيل قد والله عرفت أن محمدا قد وفى، وما أتينا إلا من قبل الرسولين، يعني فيهم ضعف وفيهم خدعهم أبو بصير. قال فأسند ظهره إلى الكعبة وقال والله لا أؤخر ظهري عن هذه الكعبة حتى يود الرجل العامري، حتى يود الرجل العامري اللي خنيس بن جابر تدفع ديته. قال أبو سفيان إن هذا له السفه والله لا يود، 3 مرات يقولها إن هذا له السفه والله لا يود، إن هذا له السفه والله لا يود العامري، وأن لقريش أن تديه، وإنما بعثته بنو زهرة لأن أبو بصير حلف. قال سهيل قد والله صدقت، ما ديته إلا على بني زهرة وهم الذين بعثوه، ولا يخرج ديته غيرهم، يعني ما تجتمع قريش فيه. قال ولا يخرج ديته غيرهم قصرة، يعني مقصور عليهم دون الناس، لأن القاتل منهم اللي هو أبو بصير فهم أولى من عقله. فقال الأخنس بن شريق اللي أرسل خنيس والله لا نديه، ما قتلنا ولا أمرنا بقتل، قتله رجل مخالف لديننا متبع لمحمد، أرسلوا إلى محمد يديه. قال أبو سفيان لا، ما على محمد لا دية ولا غرم، قد برئ محمد، وما كان على محمد أكثر مما صنع. الإنصاف عدل، يعني تعرف العرب، تعرف الناس عقلاء عموما يعرفون به. ما على محمد أكثر مما صنع، لقد أمكن الرسولين اللذين أرسلتماهما من صاحبكم. فقال الأخنس: إن ودته قريش كلها، كانت زهرة بطنا من قريش تديه معهم، وإن لم تديه قريش فوالله لا نديه أبدا نحن. فلم تخرج له دية، سبحان الله. وكان سهيل أسند ظهر الكعبة وقال: لا أؤخر ظهري، لكن ما طاعوا، لأن واضح أن الحجج اللي أدلوبها أقوى من حجته. حتى قدم، قال: فلم تخرج له دية حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فقال موهب بن رياح فيما قال سهيل في بني زهرة وما راد أن يغرمه من الدية: أتاني عن سهيل ذرو قول ليوقظني، وما بي من رقادي، فإن كنت العتاب تريد مني فما بيني وبينك من بعادي، متى تغمز قناتي لا تجدني، ضعيف الرأي في الكرب الشداد، يسام الأكرمين بعز قومي، هم الرأس المقدم في العباد. يعني استضعفت بني زهرة، تريد أن تأخذ منهم الدية؟ لا والله. ذروا قول، الذرو مثل الآن إذا رفعت البر أو الشعير تذروه حتى تذروه الرياح. قال: أنشدنيها عبد الله بن أبي عبيدة وسمعتهم يثبتونها. فلما بلغ أبو بصير من قريش ما بلغ من القيض، من الغيظ، يعني بلغ منهم من الغيظ ما بلغ، خلاص قطع الطريق عليهم وقتل منهم وأخذ العيرات وأخذ الدراهم، بعثت قريش رجلا وكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يسألونه بالله وبالرحم إلا أن يدخل أبا بصير وأصحابه معه مع محمد، فلا حاجة لنا بهم. هذا واحد من البنود طاح من نفسه، من بنود العقل سقط من نفسه، لا حاجة لنا بهم، هم الآن يريدون يدخلون معك، خلهم يدخلون معك، ما نريد. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير أن يقدم بأصحابه معه، فجاءه الكتاب رضي الله عنه وهو يموت، سبحان الله، وهو في حضرة الموت أبو بصير، فجعل يقرأ الكتاب وهو يموت، سبحان الله رضي الله عنه. فمات والكتاب في يده، فقبره أصحابه هناك وصلوا عليه وبنوا على قبره، يعني عند قبره مسجدا. وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم 70 رجلا، سبحان الله العظيم، فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة. أما البناء على القبر نفسه ما يصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك البدع، أولئك شرار الخلق عند الله. لكن لعلها هنا أنهم صلوا عليه وقبروه، وهناك قريب من قبره في مسجد، أو عند قبره في مسجد. قال: 70 رجلا فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة، أخو خالد بن الوليد، وكان من المستضعفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في الصلاة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي المغيرة المخزوم، اللهم أنجي هشام بن العاص، أخو عمرو بن العاص، أخو خالد وأخو عمرو. فلما دخل الحرة الوليد ابن الوليد عثر، فانقطعت أصبعه، يعني عثرت أصبع فيه، فربطها وهو يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فدخل المدينة فمات بها، سبحان الله العظيم، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة رضي الله عنه. هذا أبو بصير وهذا الوليد، هؤلاء من مشاهير 70 كلهم ماتوا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله إذن لي أبكي على الوليد. قال: أبكي عليه. فجمعت النساء من الأنصار ومن المهاجرات والأنصارية وصنعت لهن طعاما لتبكي على الوليد بن الوليد، لا بواكي له، وهي مخزومية بن عمها. فكان مما ظهر من بكائها: يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيرة، مثل الوليد بن الوليد أبي الوليد كفى العشيرة، يا عين فابكي للوليد ابن الوليد ابن المغيرة، مثل الوليد ابن الوليد أبي الوليد كفى العشيرة. قال أبو الزناد: فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ترداد الوليد قال: ما اتخذتم الوليد إلا حنانا، يعني بني مخزوم يعظمون الوليد الوليد الأول والوليد الثاني. الوليد الأول والد هذا مات في الشرك لكنه كان زعيم، وأخوه هشام المغيرة زعيم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال اتخذتموه حنانا، لأن البيت كله فيه الوليد، تكرر خمس مرات في البيتين. يا عين فابكي للوليد ابن الوليد ابن المغيرة، مثل الوليد ابن الوليد أبي الوليد كفى العشيرة. قالوا أيضا ومن الأحداث، لا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معد، والدها من شرار الخلق قتل صبرا، وأخوها الوليد بن عقبة أسلم. قالت كانت تحدث تقول كنت أخرج إلى بادية لنا بها أهلي، أهل مكة يخرجون البادية دائما، فأقيم فيها الثلاثة الأيام والأربعة أيام، وهي ناحية التنعيم أو قالت بالحصحاص قريب، ثم أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهابي. البادية قد يكون فيها مولى لهم أو كذا أو ناس من جماعتها، فتمكث في البادية ثم تعود إلى مكة، هي تريد أن لا يستنكرون. قالت فلا ينكرون ذهابي، فأجمعت السير إلى المدينة، فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية التي أكون فيها، فلما رجع من تبعني خرجت حتى انتهيت إلى الطريق، في طريق عام سابلة، هذا يسمونه جادة الأنبياء، من مكة المدينة دائم معمور، فإذا رجل من خزاعة قال أين تريدين امرأة؟ فقلت أريد حاجتي، ما مسألتك أنت ومن أنت؟ فقال أنا رجل من خزاعة. فلما ذكر خزاعة اطمأننت إليه لأجل دخول خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عقده، فقلت يا أخا خزاعة إني امرأة من قريش أريد اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علم لي بالطريق، ولا علم لي بالطريق. فقال الخزاعي نحن أهل الليل وأهل النهار، يعني العارفون بمسالك الطريق ليلا ونهارا، وقعت في أهل الليل والنهار، أنا صاحبك حتى أريدك المدينة. تيسير من الله عز وجل، أول واحد شافت في الطريق هو الخزاعي هذا، والتنعيم قريب من بلاد خزاعة، أنا صاحبك حتى أريدك المدينة. ثم جاءني ببعير فركبته، ما كان حتى معها بعير لأن أهلها تروح على قدميها وترجع. قالت فكان يقود بي البعير، لا والله ما يكلمني كلمة. سبحان الله الشرف، مع أنه كان مشرك، وهذا وقع كثيرا يعني، حتى مع ابن أريقط ومع اللي أخرج زينب كثيرين، واللي أخرجهم سلمة ما يعني سبحان الله يتشيمون من النساء، حتى شوف يمكثون سبعة أيام ينامون سوا في البرية ويقومون سوا وما معها أحد يدافع عنها، مع ذلك يتشيم وعنده يعني قيم وكذا تمنعه. قالت لا والله ما يكلمني كلمة، إذا أناخ البعير تنحى عني، فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده، القيد غير العقال، العقال تثنى ركبته ويعقل، لكن القيد يقيد ويمشيه لكن ما يبعد، فقيده وتركه يرعى في الشجر وتنحى عني في الشجر حتى إذا كان الرواح جذع البعير، أي حبسه ثم قربه وولى عني، فإذا ركبته أخذ برأسه فلم يلتفت وراءه، يعني ما يلتفت إليها ولا يحق النظر فيها ولا يكلمها حتى ننزل. قالت فلم يزل ذلك دابه حتى قدمنا المدينة، فجزاه الله خيرا من صاحب. وكانت أم كلثوم تقول نعم الحي خزاعة، نعم الحي خزاعة، نعم الحي خزاعة، فيهم شيمة ولازال لهم بقايا اليوم. قالت فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا منتقبة، فما عرفتني حتى انتسبت، فقلت أنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكشفت النقاب. قالت فالتزمتني وعانقتني وقالت هاجرت إلى الله وإلى رسوله، هاجرت إلى الله وإلى رسوله. قلت نعم، ويا أم سلمة أنا أخاف، أخاف أن يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كما رد غيري من الرجال، رد أبا جندل بن سهيل، ورد أبا بصير عتبة بن سيد، وحال الرجال يا أم سلمة ليس كحال النساء، والقوم أهلي مصبحي، يعني في أثري أكيد، قد طالت غيبتي عنهم اليوم لعنهم ثمانية أيام منذ فارقتهم وهم يبحثون عني، قدر ما كنت أغيب ثم يطلبونني، يعني هم ينتظرون 3 أيام المعتادة ثم يطلبون، فإن لم يجدوني رحلوا إلي، فساروا 3. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرت أم سلمة خبر أم كلثوم، فرحب بها عليه الصلاة والسلام وسهل. قالت: يا رسول الله، أم كلثوم، إني فررت بديني إلى الله ثم إليك، امنعني امنعني يا رسول الله، لا تردني إلى أهلي. سبحان الله العظيم، المرأة الصالحة هذه الإيمان، سبحان الله العظيم، يا رسول الله امنعني، لا يردونني إلى أهلي، يفتنوني ويعذبوني، ولا صبر لي على العذاب، إنما أنا امرأة وضعف النساء ما تعرف، وقد رأيتك يا رسول الله رددت رجلين من إخواننا إلى المشركين حتى امتنع أحدهما وهو أبو بصير، أنا امرأة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأنزل الله عز وجل سورة الممتحنة، وقال عليه الصلاة والسلام: يبشرها إن الله نقض العهد في النساء خاصة، يعني ليس لهن عهد، وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد من جاء من الرجال ولا يرد من جاء من النساء. فقدم أخواها من الغد، الوليد وعمارة ابن عقبة بن أبي معيط، فقال: يا محمد، شرطنا وما عهدتنا عليه. فقال: قد نقض الله ذلك في النساء، نحن كتبنا في الرجال، النساء ليس، فانصرفا. قال الزهري: دخلت على عروة بن الزبير وهو يكتب إلى هنيد صاحب الوليد بن عبد الملك في خلافة وليد، وكان قد كتب يسأله عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فكتب إليه عروة، يقول الزهري: وأنا دخلت وهو يكتب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد إليهم من جاء بغير إذن وليه، فكان يرد الرجال، فلما هاجر النساء أبى الله ذلك أن يردهن إذا امتحن بمحنة الإسلام، فزعمت أنها جاءت راغبة في الإسلام، لا هروب من زوج ولا هروب من أهل، يعني تريد الإسلام، هذه المحنة، الله أعلم بإيمانهن، تمتحنهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن، العلم هنا يعني غلبة الظن، يعني إن ظهر لكم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال: وأمره أن يرد صدقاتهن إليهم إن احتبسن عنهم، شوف العدل في الإسلام. طيب، إذا كانت متزوجة وقد دفع لها مهر وهربت، أمر الله نبيه أن يرد المهور إلى أزواج المشركات، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن فعلوا، يعني وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني العكس، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق، يعني لابد أن يكون بالبدل، إن هربت واحدة من المدينة إلى مكة يدفعون أهل مكة صدقة زوجها، يعني مهر زوجها صدقة، والعكس. قال: اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. قال: صبحها أخواها من الغد فطلباها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهم، فرجع إلى مكة فأخبر قريشا فلم يبعثوا في ذلك أحدا، يعني رضوا بذلك، ورضوا أن تحبس النساء ما أنفقوا، يعني ما دام يعطونهم المهور يرجعون المهور تحبس النساء، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال فيها أيضا: إن أردتم الزواج بها لكم الزواج، سيأتي الآن. قال: وآتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني ما لابد لها مهر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينهم. ثم قال: وإن فاتكم شيء من الكفار. قال عروة: إن فات أحدا منهم أهله إلى الكفار، أهله إلى الكفار، فإن أتتكم امرأة منهم فأصبتم فعوضوهم مما أصبتم صداق المرأة التي أتتكم، إن أتتكم امرأة منهم فأصبتم فعوضوهم مما أصبتم صداق المرأة التي أتتكم، يعني التبادل، إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا عاقبتم هذا إما من المعاقبة أو من العقاب. المعاقبة يعني التعاقب، يعني هذا بدل هذا، أو من العقاب، وتأتي إن شاء الله في التفسير المتحنة. قال فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأبى المشركون أن يقروا بذلك، وأن ما ذهب للمشركين أو ما ذاب للمشركين على المسلمين من صداق من هاجر من أزواج المشركين يعني ما يردونهم. قال تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من مال المشركين الذي في أيديكم. لكن قال عروة ولسنا نعلم امرأة من المسلمين تركت زوجها وأرادت اللحوق بالمشركين بعد إيمانها، ولكنه حكم حكم الله به لأمر كان، والله عليم حكيم. يعني العكس نادر أو مستحيل، إذا دخل الإيمان في قلبها وهاجرت مع زوجها تهرب مرة أخرى للمشركين، كما قال في نفس الأيام هذه قال أبو سفيان لهرقل، قال هرقل هل أحد من أصحابه يعني آمن ثم رجع؟ قال لا. يقول أبو سفيان ما نعرف هذا، لا رجال ولا نساء. فقال هرقل وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم قال وقال عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني من غير أهل الكتاب. فطلق عمر بن الخطاب يومئذ نسوة كنا له في مكة، يعني شوف هاجر والآن بعد 6 سنوات طلقهم، منهن زينب بنت أبي أمية أختم سلمة، تزوجها معاوية بن أبي سفيان، لأن عمر عدوي وأخواله مخزوم وهذه مخزومية، فتزوجها معاوية بعد. وطلق عمر ابنة جرول الخزاعية فتزوجها أبو جهم بن حذيفة العدوي من جماعة عمر، ثم أسلم أبو جهم. وطلق عياض بن غنم الفهري أم الحكم بنت أبي سفيان يومئذ فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي فولدت له عبد الرحمن بن أم الحكم، عبد الرحمن بن أم الحكم يعني من يعني أمه أشرف من أبيه، والد الثقفي وأمه بنت أبي سفيان، فأصبح ينسب إلى أمه يقال عبد الرحمن بن أم الحكم. وأما هذه أم كلثوم بنت عقبة بن معيط فتزوجها عبد الرحمن بن عوف وأعطاها أجرها وولدت له حميد بن عبد الرحمن بن عوف الراوي اللي روايته كثير رضي الله عنه. سبحان الله قصص عجيبة وأحكام عجيبة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.